والآن وصلنا إلى الشريط الرابع والأخير من هذه السلسلة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة مع حضراتكم عن مشكلة بتشغل بال أمهات وأباء كتير، بيجوا ويجيبوا أطفالهم في العيادة ويقولوا إن الولد ده بيكذب كتير أو البنت دي بتكذب كتير، وبتبقى الحكاية دي مؤرقة جدا ليهم، لأن طبعا صفة الكذب صفة من الصفات الخطيرة والصعبة وليها تداعيات سلوكية كتير. يعني هو بقاش الكذب بس، لكن الكذب ده ممكن يعني يجر وراه مشكلات أخلاقية ومشكلات سلوكية، لأنه الشخص بيبقى يعني عامل عالم غير حقيقي حواليه، وبيبقى خادع لكل من حوله، ويفقدوا تماما الثقة فيه وما يبقوش قادرين يتعاملوا معاه أو يصدقوه في أي حاجة. ودايما هذه الصفة مرتبطة بتصرفات أخرى يعني مزعجة، زي السرقة، زي العنف، زي الهروب من المدرسة، يعني حاجات كتير بتبقى مرتبطة، زي ما تكون بتبقى منظومة كده متكاملة شبكة في بعضيها. فاحنا النهاردة عايزين نشوف مع حضراتكم موضوع الكذب ده عند الأطفال وحدوده إيه، وإمتى نحس بخطورته، وإمتى نقول لأ دي حاجة بسيطة ونعديها. يعني نعمل إيه بالظبط لما نلاقي الطفل بدأ يكذب؟ الأول نعوز نعرف يعني إيه كذب، لأن التعريف هنا هيبقى مهم علشان نعرف نطلع الحاجات اللي ليها علاقة بالكذب وتبقى دي على جنب، والحاجات التانية اللي ملهاش علاقة أو تشبه الكذب لكنها ما هياش كذب ناخدها على الجنب التاني. فالكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه في الواقع مع معرفة الشخص المتحدث بذلك. يعني إيه؟ يعني واحد بيقول حاجة ما هياش حصلة في الواقع وهو عارف ده، يعني هو مستبصر بأنه بيقول حاجة ما حصلتش أو حاجة مش موجودة، فهو في حتة التعمد أنه يبقى متعمد، وفي حتة المعرفة أو الإدراك أنه هو بيعمل ده، فيبقى عارف أنه هو بيعمل الحاجة دي. بمعنى آخر الكذب هو عملية تزييف متعمد للواقع بقصد الغش والخداع. ويعني التعريف ده عايزينه يبقى في بالنا وفي ذهننا علشان وإحنا بنستعرض الأشكال والأنواع بتاعت الكذب نبقى عارفين إيه اللي ممكن يتقال عليه كذب حقيقي وإيه اللي ممكن يتقال عليه إن ده شيء ملتبس شوية مع الكذب. في يعني ناس تسأل سؤال، هل الكذب ده سلوك فطري ولا مكتسب؟ يعني حاجة الشخص يبقى مولود بيها، يبقى مولود كذاب، ولا هو بيتعلم الصفة دي من البيئة اللي هو عايش فيها؟ يعني الحقيقة يعني لم يثبت أن أحد يولد كذابا، يعني دي صفة مكتسبة زي ما الصدق برضو صفة مكتسبة. يعني هو أولا وأخيرا بيأتي من البيئة المحيطة بالطفل، والبيئة المحيطة بالطفل المهمة هي الأسرة غالبا، لكن في بيئات أخرى محيطة بالطفل، المدرسة، الأصدقاء، النادي، كل دي بتشكل كتير في وعي الطفل وسلوكه، لكن الأسرة هي أهم عامل في تشكيل وعي الطفل وسلوكه. إذن زي ما نكون بنقول كده إن الأسرة ليها دور في تعليم أولادها الكذب. بالتأكيد بالتأكيد في حاجتين ممكن يحصلوا في الأسرة ويؤدوا إن هذا الطفل يتعلم الكذب. الحاجة الأولى هي إعطاء نماذج للكذب داخل الأسرة، ففي الأسرة تمارس أنواع من الكذب، ويمكن ما يكونوش داريانين أو ما يكونوش واخدين بالهم إن الطفل بيرصد ده وبيقلده. فمثلا لو حد سأل على الأب فيقول له الطفل قول له بابا مش موجود، للكذبة الشايعة، أو يقول له قول له بابا نايم، أو ماما ما جاتش لسه، أو أخويا راح الدرس. فالنماذج اللي بتحصل دي ممكن تكون الهدف بتاعها بريء، وهو يعني التخلص من بعض المواعيد غير المناسبة أو بعض الزيارات الغير مقبولة، لكن في الآخر بتوصل للطفل أن الكذب جائز، وأن الكذب يخلص الإنسان من بعض المواقف الصعبة اللي هو مش عايز يواجهها، أو أن احنا نوعده بحاجة وما ننفذهاش، فنوعده مثلا بهدية لما ينجح وما نجيبلوش الهدية دي، أو نوعده بفسحة لو عمل حاجة وما نفسحوش، فيعرف أن مش لازم يعني أقوالنا تتفق مع أفعالنا، ويبقى ده درس يعني سيء جدا ياخده من الأسرة في بداية حياته. ده الحاجة الأولانية اللي ممكن تطلع من الأسرة وتزرع صفة الكذب في الابن. حاجة تانية يمكن تستغربوها حضراتكم شوية، وهي الإصرار الشديد على الصدق المطلق في كل صغيرة وكبيرة. ده بيضطر الطفل إلى الكذب عشان يتفادى قسوة ومبالغة الوالدين، الأب والأم مصرين على أن يقرروا الطفل عن كل حاجة وأن يقول كل حاجة بالضبط زي ما حصلت، فالطفل بيحس بنفسه في مواجهة مع قسوة الوالدين وإصرارهم، فعايز يخلص من الموقف ومن الزنقة اللي هو فيها دي، فيقوم يضطر إلى الكذب. طيب هل في سن معين نقدر نقول أن ده من أول هذا السن أو المرحلة العمرية نقول أن احنا نقدر نسمي الكذب كذب، واللي قبل كده يبقى لسه يعني لعب عيال وبراءة أطفال وسذاجة أطفال وكده؟ يعني غالبا هو سن الخامسة من عمر الطفل. قبل السن ده يعني الطفل ما يميش كتير ما بين الحقيقة والخيال، وعشان كده نبقى بنظلمه لو وصفنا سلوكه بالكذب. برضو كتير من الأباء والأمهات اللي جايين وقلقانين على ابنهم أو بنتهم بيسألوا سؤال: هل الكذب اللي حصل عند ابننا أو بنتنا ده سلوك دائم؟ يعني هيفضلوا كذابين طول عمرهم زي الناس الوحشين اللي احنا بنشوفهم وبنعاني منهم في حياتنا، ولا ده عرض طارئ يمكن ان هو يعني يتغير ويمر بسلام؟ ده بيتوقف على البيئة المحيطة، فلو البيئة المحيطة دعمت الكذب ده لسنوات طويلة هيصبح أحد سمات الشخص الأساسية، لكن إذا كانت هناك محاولات جادة لتعديل هذا السلوك في وسط مناسب، فالصفة اللي اكتسبها الطفل دي ممكن تغييرها وتعدل. طيب هننتقل بقى بعد كده لنقطة مهمة، وهي أنواع الكذب. والنقطة دي أهميتها إن احنا لما نعرفها نبقى قادرين نفرق ما بين يعني مواقف مختلفة وتعبيرات مختلفة وظروف مختلفة، فيبقى حكمنا على السلوك أكثر دقة وتعاملنا معاه يبقى أكثر فاعلية. ناخد أنواع الكذب نوع نوع كده ونشوف مواصفات كل نوع إيه وخطورته قد إيه ويعني تأثيره إيه. أول نوع هو الكذب الخيالي، وده شائع جدا في الطفولة المبكرة لعدة أسباب، منها مثلا عدم قدرة الطفل في هذا السن المبكر قبل سن 5 سنين يعني إنه يفرق ما بين الحقيقة والخيال، الاتنين داخلين في بعض عنده. كمان في كتير من الألعاب اللي بيقوم بها الطفل داخل فيها نوع من التخيل والتأليف لأحداث غير حقيقية. احنا يعني بنحكي للطفل حدوتة أو حكاية أو كده، فبندخل فيها حاجات خيالية وحاجات حقيقية وكده هوت، فيعني طبيعة هذه المرحلة إن الخيال والواقع يعني متلخبطين على بعض فيه. كمان الطفل لما يجي يعبر عن أحلامه وأمنياته ممكن تطلع في صورة كذب خيالي، فهو مثلا بيتمنى إن أبوه يشتري له عجلة عشان يلعب بيه، فمن كتر ما الأمنية ديت قوية جدا عنده بيتخيل إنها حصلت، فيروح ويقول لأخوه إن باباه اشتري له عجلة فعلا وإنها موجودة فوق السطوح. طفل بريء ما هوش عارف إن ده كذب، هو بيتخيل وتختلط الحقيقة بالخيال عنده. ومفروض بقى إن احنا ما نصفش هذه التخيلات الطفولية بإنها كذب عشان ما ندلوش يعني ختم كده بالكذب ووصمة بالكذب بدون داعي، وكمان ما ننزعجش من الحكاية دي ولا نعتبرها جنوح أو ميل للكذب المرضي فيما بعد. ولكن علينا بقى كأباء وأمهات إن إحنا نربط الطفل من وقت للتاني بعالم الواقع، وإن إحنا نعرفه إن إحنا يعني سعداء بتخيلاته وفرحانين بيها، ومع كده فإحنا عارفين وهو عارف معانا إنها لعب وتسلية، وإن هو بيقوله ده يعني ما هوش نبصله على إنه ليس صدقا وليس كذبا، ولكن هو نوع من التسلية أو المدعبة. مش بس كده، ده في بعض أحيان يكون يعني هذا الخيال الخصب عند الطفل ساعات يكون ده بذرة لموهبة قصصية أو فنية عظيمة ممكن الآباء والأمهات يتعهدوها بالرعاية، وممكن هذا الطفل يطلع منه كاتب أو أديب يعمل لنا بقى بعد كده روايات خيال علمي أو روايات مهمة وروايات عميقة كلها قائمة على هذا الخيال. النوع اللي بعد كده نسميه الكذب الالتباسي. في هذه الحالة يلتبس الواقع بالحلم، سواء الحلم ده كان في النوم أو في اليقظة، يلتبس هذا الواقع بالحلم في عقل الطفل الصغير، فيعني يختلط ده بده في قصة ممكن يكون حصل منها حاجات وحاجات تانية ما حصلتش، لكن الطفل بيمزج ده بده علشان يشكل قصة أو حدوتة منطقية يقبلها عقله الصغير. خلينا ناخد مثل علشان تبان الحكاية دي كويس. مثلا نلاقي إيه، طفلة صغيرة راحت لأمها وبتحكي لها إن بواب العمارة أخذ منها اللعب بتاعتها والفلوس اللي كانت وياها وضربها على وشها بالقلم وهي كانت بتلعب قدام باب العمارة. يمكن الأم تصدق الرواية دي من الطفل، خصوصا وإن الأم عارفة إن بواب العمارة ده رجل يعني فظ وغليظ وعنيف ويتوقع منه إن هو يعمل حاجة زي كده. لكن اللي حصل إيه في الحقيقة؟ اللي حصل في الحقيقة إن الطفلة شافت في منامها، حلمت يعني، إن بواب العمارة عمل الحاجة دي، وبما إنها بتخاف منه في الحقيقة لشدته والفظاظته والعنفه، عشان كده حكت الحكاية لأمها على إنها حصلت فعلا. والأم كمان عندها ميل لإنها تصدق الحكاية لأن شخصية البواب يتوقع منها هذا السلوك. ده اسمه الكذب الالتباسي، التبس الحلم بالواقع. والنوع ده بيزول بالتدريج مع تقدم الطفل في السن ومفيش منه خوف. النوع الثالث اللي بعد كده هو الكذب التعويضي. الكذب التعويضي ده يلجأ إليه الطفل لما يحس بالنقص أو يحس إنه أقل من اللي حواليه أو إنه عايز يكسب إعجاب ومديح وإطراء من والديه، بالذات لما يفشل في الوصول لتوقعاتهم في عمل شيء معين، فيلجأ إلى اختراع نجاحات كاذبة علشان يغطي على ضعفه وعلى فشله. برضو خلينا ناخد بعض الأمثلة علشان يبان يعني هذا النوع بوضوح أكتر شوي. طفل في سنة رابعة ابتدائي ضعيف جدا، جسمه ضعيف كده وقليل وصغير وقصير، بيعاني بقى من ضرب زملائه له في المدرسة إنهم بيستغلوا ضعف جسمه ويبدأوا بقى يتسلوا عليه ويضربوه، وكل بقى يوم نلاقيه راجع البيت يحكي لوالده ووالدته إزاي إن هو قدر لوحده يضرب 7 من زملائه الأشرار في الفصل لما حاولوا إن هم يضربوه. طبعا الأب والأم بيسمعوا ده وهم يعني صعبان عليهم، هم شايفينه ما يقدرش يضرب حتى فرخ. طفل تاني في سنة 5 ابتدائي في مدرسة لغات، أبوه موظف صغير في أحد دواوين الحكومة، يعني راجل مرتبه على قده، في حين بقى أن معظم زملائه من أبناء الطبقة العليا ورجال الأعمال في المجتمع. ونلاقي أن هذا الطفل اعتاد أن هو يحكي لزملائه عن الأملاك اللي بيمتلكها والده وعن الوظائف المرموقة اللي بيشغلها أعمامه وأخواله في الدولة. هو هنا يعني مزنوق في وسط أطفال ولاد ناس أغنياء بيلبسوا لبس غالي ومعهم مصروف كبير وبيجوا بعربيات، وهو حاسس إن هو أقله، فعايز يعني يعوض ده بإن هو يعني يملأ الفراغ اللي بينه وبينهم بحكايات يذكرها أن أبوه عنده أملاك وأطيان وعمامه بقى في مراكز كبيرة قوي. بنت في سنة تانية إعدادي سمرة نحيفة مناخيرها طويلة شوية وعينيها ضيقة، اعتادت البنت دي أنها يعني تشكو في البيت وفي المدرسة من الصبيان الأشقية اللي بيعكسوها في التليفون وبيمشوا وراها لما تخرج من البيت، ويكتبوا لها كمان جوابات غرامية ويحطوها لها في الديسك بتاعها. يعني النوع ده من الكذب بيحتاج للاهتمام بالطفل، ويحتاج لتفهم احتياجاته النفسية ومشاعر النقص والدونية عنده أو عندها، ومحاولة إيجاد طرق واقعية لتحقيق هذه الاحتياجات دون اللجوء للكذب. ولو ما عملناش ده بيتحول هذا النوع إلى كذب مزمن، وممكن يتطور إلى محاولات خداع ونصب واحتيال في الكبر. النوع الرابع هو كذب الاستحواذ، وده يحصل للطفل اللي بيعاني من قسوة والديه ومن انعدام الثقة بينه وبينهم ومن حرمانه من حاجات كتير هو عايز يمتلكها، وعشان كده بيلجأ للكذب للحصول على حاجات كتير هو عايزها. فمثلا يقول لهم بأن المدرس طلب منه مبلغ 5 جنيه عشان يزوقوا الفصل، أو أن مدرب كرة القدم طلب 20 جنيه علشان يعطيهم تدريبات إضافية، أو تيجي بنت وتقول أن مديرة المدرسة طلبت من كل الطالبات أن هم يشتروا حذاء أسود بمواصفات معينة، تكون البنت هي اللي عايزة الشوز ده أو الجزمة دي، فتيجي وتقول أن مديرة المدرسة هي اللي طلبها. فهنا الطفل لما بيفقد الثقة في البيئة المحيطة به ويحس بحرمان، ممكن يبقى عنده ميل لهذا النوع من الكذب علشان يمتلك أكبر قدر من الأشياء اللي هو عايزها. يعني هذا النوع من الكذب يحتاج الاقتراب وجدانيا من الطفل وإشعاره بالثقة والأمان وتفهم احتياجاته عشان ما نضطروش للاحتيال للحصول عليها. يعني نفتح له سكة للحصول على ما يحتاج بشكل معقول وبطريقة نظيفة وشريفة، لأنه هنا لما فقدت الثقة المتبادلة ما بين الطفل وأبويه بدأ هو يحتال كيف يحصل على كل ما يريد عن طريق الكذب. وده ما يعنيش أن احنا بقى هنلبي كل احتياجات الطفل ونجيب له كل اللي هو عايزه عشان ما يقعش في يعني مشكلة الكذب الاستحواذ ده، فنقول إيه نجيب له كل حاجة عشان ما يضطرش يكذب، لا ده برضو مش مظبوط، ولكن يعني هنجيب له الحاجة المعقولة، ولما نمنع عنه حاجة نقول له إحنا منعينها ليه، ويبقى عنده أمل إن في يوم من الأيام الحاجة دي ممكن تيجي في وقت تاني أو في مرحلة أخرى أو في ظروف أخرى. المهم إن يبقى فيه صدق وشفافية في التعامل مع هذا الطفل. نيجي لنوع تاني من الكذب، وهو كذب المحاكاة أو التقليد، بمعنى أن الطفل هيقلد أحد والديه في المبالغة في الحديث. فمثلا نلاقي الطفل ده شاف أبوه وهو بيوصف حادثة عربية حصلت، فيقول بقى أن العربية اتقلبت وهو قام نازل هو من عربيته وقام نازل في الترعة عشان يقلب العربية دي أو يعدل العربية اللي اتقلبت في الترعة، وبدأ يعني يسبح في الترعة ويجيب الناس اللي هم كانوا يعني غرقانين في المية وحاول يفتح باب العربية وطلع كذا واحد منهم، واحد منهم كان عايش والتانيين كانوا ماتوا، لكن هو قدر ان هو يطلعهم وقدر يعني يعدل العربية ويقدر يفتح الباب وقدر ياخد الناس اللي كان لسه فيهم الروح شوية وخدهم في عربيته وقام واخدهم وديهم المستشفى وأعجم بيهم لحد ما بقوا كويسين، ويعني عمل حاجات كتيرة قوي قوي علشان يقلل من الخسائر بتاعة الحادثة دي، ويتحدث يعني عن نفسه كبطل وشهم وشجاع وقوي ويعني بالغ جدا بشكل درامي في وصفه لهذا الحادث. للأسف الشديد ولسوء الحظ كان الطفل مع أبوه في العربية بتاعته أثناء رؤيتهم لهذا الحادث، والطفل فاكر كويس قوي إن أبوه ما عملش أي حاجة خالص، وإن أبوه يعني بص على الحادث كده ويعني قال خلاص دلوقتي الإسعاف يجي يشيلهم، دول خلاص ماتوا وانتهوا وإحنا مش هنقدر نعمل لهم حاجة، ومشي عشان يلحق الميعاد اللي هو كان رايح. أو البنت تشوف أمها وهي قاعدة مع صاحبتها، وقاعدة تتكلم بقى عن أخوها اللي في أمريكا وابن عمها اللي في البرازيل وخالها اللي في هولندا، وقد إيه دول يعني ليهم يعني باع كبير جدا في الفلوس وفي العلم وفي التأثير وفي النفوذ، وبيبعتوا لها حاجات ويمكن يبعتوا لها ياخدوها معاهم هناك، ولما أولادها يكبروا شوية تبعتهم على أمريكا على طول عشان يعيشوا مع خالهم. طبعا البنت الصغيرة قاعدة وسمع مامتها قاعدة بتتكلم عن القرايب وعن الأملاك وعن الفلوس وعن النفوذ وعن الحاجات دي كلها، وعارفة إن كل ده مش موجود، وإن أمها بتحاول إنها تجمل صورتها قدام صاحبتها. فيعني ده يبقى درس يعني مهم ليها جدا ينطبع في خيالها، أنه ممكن التجمل وممكن يعني إعطاء صورة غير حقيقية للناس. فالأطفال بيجدوا أن الكذب ده سلوك معتاد ومقبول في الأسرة، فخلاص بيبدأوا أن هم يمارسوه. برضو في بعض أمثلة، أن مثلا إيه، نلاقي الأم أخذت ابنها الصغير وقالت له أن احنا رايحين علشان نتفسح، ويكتشف أنها خدعته وضحكت عليه، والحقيقة أنها خدته لطبيب الأسنان علشان يخلع له درسه. أو الأب وعد ابنه أنه هو يشتري له هدية لما ينجح وما وفاش بوعده. كل الحاجات دي بتشجع الطفل على أنه يقلد هذا السلوك، ويبقى ده يعني أسلوب حياته وأسلوب تعامله مع الناس. نوع تاني كمان هو الكذب لجذب الانتباه، والنوع ده بيلجأ إليه نوعين من الأطفال. طفل أناني مدلل عايز يفضل موضع اهتمام الوالدين طول الوقت، وعشان كده هو بيكذب لجذب انتباههم حتى ولو كان ده بيؤدي لغضبهم منه. المهم عنده أنه هو يكون موضع الاهتمام. وهنا لما بنقول للأم أنه هو بيحاول يجذب انتباهكم، فبتستغرب تقول الله طب هو يجذب انتباهنا ليه؟ هو احنا أصلا مهتمين ولا حاسين بأي حاجة غيره؟ ده هو كل حاجة عندنا، ده احنا ما فيش أي اهتمام بأي حاجة غيره. نقول لها لا، ما هو أصله عشان طفل أناني ومدلل بيبقى طماع، مش عايز الأب أو الأم يبصوا في أي ناحية أو في أي اتجاه، عايزهم طول الوقت عينيهم متركزة عليه وما يهتموش بأي حاجة خالص غيره. طيب ممكن كمان يقع في هذا الكذب لجذب الانتباه مين تاني؟ يقع فيه بقى العكس، يقع فيه طفل مهمل ومنبوذ. الطفل ده يبقى عايز يحصل على انتباه والديه الغفلانين عنه والمشغولين عنه بإخواته أو بمشاكلهم اليومية، فما يلاقيش أي فرصة أو وسيلة لجذب الانتباه إلا إن هو يكذب علشان يعمل حالة من التوتر تعيد إليه الاهتمام والديه. وهو بيبقى سعيد جدا لما هم يكتشفوا إن هو كذب عليهم، وسعيد جدا بقلقهم وباضطرابهم، وسعيد جدا هم جايبينه علشان يكشفوا عليه ويقولوا شوف لنا الولد ده أخباره إيه لحسن بدأ يكذب. فهو فرحان باللعبة دي كلها، لأن اللعبة دي في الآخر ادته اهتمام، اهتمام الأب واهتمام الأم واهتمام الدكتور واهتمام كل اللي حواليه، فخلته يعني بقى في وجهة المسرح وخلته بقى على السطح بعد ما كان طفل مهمل ومنبوذ ومنسي من الكل. النوع اللي بعد كده هو كذب الكراهية والانتقام. الدافع لهذا النوع من الكذب هو مشاعر الحقد والغيرة والكراهية والرغبة في الانتقام. النوع ده يعني نشوفه كتير بين الإخوات في الأسرة، لما يجي طفل لأبوه أو لأمه ويشتكي بأن أخوه اتعود أن هو ياخد فلوس من شنطة مامته، أو تيجي البنت وتحكي لأمها إن أخوها اللي أكبر منها بيعاكس البنات في الشوارع، أو بيعاكس بنات الجيران، أو بيطلع في البلكونة ويشاور لهم. ده برضو يحصل في المدارس، فمثلا نلاقي بنت بتتهم زميلها اللي هي بتكرهه بأنه حاول معاكستها، وهي في الحقيقة بتكرهه عشان هو مش مهتم بيها أو متجاهلها، ويمكن تدعي كذبا بأنه بعت ليها خطابات غرامية. وغالبا بيكون هذا النوع من الكذب يعني بسبب إحساس البنت دي أنها مظلومة، أو أن الناس متجاهلينها، أو أن ما فيش حد سائل فيها، أو أنها تكون غيرانة من بقية زميلتها وحاسة أنها أقل منهم حظا واهتماما. النوع ده برضو بيعمل مشاكل كتير جوه الأسرة وجوه المجتمع، وممكن أن هو يؤدي إلى توقيع عقوبات على أشخاص أبرياء. الأب طبعا هيضرب البنت اللي اتهمت بكده، أو يضرب الابن اللي عمل الحاجة الغلط دي، أو المدرسة توقع عقوبة على الطالب اللي بتعرض لزميلته ويعكسها وبعت لها جوابات. فطبعا ممكن يعني ناس أبرياء يظلموا نتيجة لهذا الكذب، وهو فعلا هو كذب كراهية وانتقام مقصود منه إن حد يتأذي. وعشان كده يجب إن احنا نكون منتبهين له ونعالجه في نطاق الأسرة والمدرسة بتفهم دوافعه. وإذا فشل علاجنا له في نطاق الأسرة والمدرسة، يجب حالة الطفل أو الطفلة إلى أخصائي نفسي أو طبيب نفسي. النوع اللي بعد كده هو كذب الخوف من العقاب، أو نسميه اسم تاني الكذب الدفاعي. النوع ده بقى من الكذب بيشكل حوالي 70% من الكذب عند الأطفال، خاصة فوق سن 6 سنين، وهو بكده بيعتبر من أكتر أنواع الكذب شيوعا. بيحصل لما يكون في الأسرة أو في المدرسة أو في المجتمع نظام عقابي صارم للطفل، فالطفل هنا بيلجأ للكذب خوفا من أنه يتعرض للعقاب، وربما أن هو يلقي بالتهمة الموجهة إليه لشخص تاني بريء، فهنا يصبح الكذب مزدوج، لأنه بينفي التهمة عن نفسه كمرحلة أولى للكذب، ويلصقها بشخص آخر بريء كمرحلة تانية للكذب، فهنا كذب على مرحلتين أو كذب مزدوج. وفي آباء وأمهات يضربوا أولادهم ضرب شديد جدا علشان يقولوا الحقيقة، والحكاية دي بتخليهم كأنهم بيدفعوا الأولاد دفع للكذب، لأن الطفل هو مزنوق الزنقة الصعبة دي عشان يقول الحقيقة، هيضطر يقول اللي الأب والأم عايزين يسمعوه عشان يخلص من هذا الضرب الشديد الواقع عليه، لأنه طفل صغير مش قادر يتحمل العقاب والضغط الشديد، وهم قاعدين يقرروه وقاعدين ضروري قول اللي حصل، قول مش عارف ايه، لو ما قلتش هنعمل فهو يضطر ان هو يقول لهم اللي هم عايزين يسمعوا ايا كان ده حصل ولا ما حصلش، المهم ان هو يخلص من هذا الموقف. يعني هذا النوع عشان يتعالج عايز بيئه تتسم بالتفاهم والتقبل لزلات الطفل واخطائه، ومساعدته على تصحيح هذه الزلات وهذه الاخطاء بوسائل تربويه ايجابيه من غير اللجوء للعقاب الشديد كحل طول الوقت. ويا جماعة عايزين نبقى عارفين حاجة مهمة جدا، الطفل ده لسه معرفته وخبرته بالحياة قليلة، فبالتالي نتوقع ان هو يقع في أخطاء كتير أثناء ممارسته لنشاطاته وحياته. فلما البيئة تكون مش متقبلة من الطفل ان هو يخطئ وعايزاه يبقى مظبوط ومية في المية طول الوقت، فده طلب غير واقعي وغير منطقي، يضطر الطفل انه لما يغلط يغطي غلطه ده ويداري عليه علشان يتجنب العقاب من الوالدين، فهو أمام سلطة غير منطقية، فبالتالي بيتصرف تصرفات غير منطقية في مواجهة هذه السلطة المتشددة الصارمة الضاغطة عليه، فبيضطر إن هو يتفادى كل ده بأنه يكذب. فشايفين قد إيه إن يعني أغلب الحالات ممكن الأسرة تكون ليها دخل فيها من غير ما تدرى. النوع اللي بعد كده هو الكذب لمقاومة السلطة، بيلجأ إليه الطفل لما يكون عايش تحت سلطة والدية قاسية ومتسلطة، فأبوه وأمه رسمين له طريق للدراسة والتعامل مع الحياة، ومش مسموح له أن يكون له هو أي خيارات شخصية أو ذاتية. يعني هما حاطين في دماغهم أن هو هيدخل المدرسة الفلانية ويجيب المجموع الفلاني ويدخل مش عارف إيه ويروح كذا ويجي من هنا ويروح هنا ويتصرف بشكل مثالي جدا في تصورهم أو في ذهنهم. يعني هم حاطين الخطة كاملة ومستبعدين تماما هو خياراته ورأيه وميوله، كل الحاجات دي كلها ملهاش أي قيمة عنده. فيقوم الطفل ده يعمل إيه قدام السلطة القاهرة المتسلطة دي؟ يطيعهم في الظاهر. أيوة يعمل، هعمل هو اللي انتوا عايزينه، أنا فعلا بسمع كلامكم وبعمل اللي انتوا عايزينه، لكن من وراء ظهرهم يعمل اللي هو عايزه، ويملأ بقى الفجوة ما بين الظاهر والباطن بأكاذيب بقى يألف. يعني في فجوة ما بين اللي هم عايزينه واللي هو عايزه، فيملأ الفجوة ما بين اللي هم عايزينه واللي هو عايزه بحاجات كذا، بقصص يألف علشان يرضيه. فمثلا أمه تسأله عن الواجبات المدرسية فيقول لها إن المدرس كان غايب أو ما اعطناش واجب، ولما تسأله عن درجة امتحان الشهر طبعا هي متوقعة إن لازم امتحانات الشهر تيجي درجات نهائية في الشهادة، ما عندهاش أي تفاهم في ده، لازم درجات نهائية، لو نقص نص درجة تبقى كارثة، هي كده والأب كده أو الأب كده وهي أقل شوية، لكن يعني في تشدد في إن الطفل يكون 100% حسب توقعاته. فلما تسأله عن درجات امتحان الشهر يعطيها الشهادة، لكن اللي حصل إن هو غير الدرجات بألمه في الشهادة عشان تكون قريبة من الدرجات النهائية اللي الأم عايزاها. ما هو عايز يرضي الأم، هيعمل إيه؟ العلاج في الحالة دي بيتطلب تغيير في الوالدين قبل الطفل، بحيث إن هما يتعلموا ما يلغوش شخصية الطفل ولا يلغوا خياراته الذاتية، وكمان يعطوه فرصة عشان يكون هو نفسه ويعني يتقبلوا صعوباته وقدراته بشكل واقعي. نوع من الكذب بعد كده هو الكذب الاجتماعي، وده بيستخدمه بقى الأطفال وحتى الكبار على السواء عشان يعتذر عن موعد أو يعني يخلص من بعض ضغوط اجتماعية. ومش بالضرورة إن هذا النوع من الكذب اللي هو الكذب الاجتماعي ده يكون صفة لازمة لهذا الشخص. نيجي للنوع اللي بعد كده وهو الكذب المرضي المزمن. ده بقى الكذب المتعمد المزمن اللي نلاقي الطفل فيه مدفوع للكذب لا شعوريا، يكذب في أغلب المواقف حتى لو ما كانش فيه أي دافع أو مبرر للكذب. والكذب بيبقى أحد سماته البارزة اللي بيشتهر بيها بين أصحابه وبين قرايبه وبين كل الناس اللي يعرفوه. والكذب هنا بيكون جزء من منظومة سلوكية مضطربة، نلاقي معاه سرقة ونلاقي معاه هروب من البيت وهروب من المدرسة ومراوغة وغش واحتيال وعنف. والحالة دي بقى بتحتاج لعلاج نفسي واجتماعي متخصص قبل ما تتحول هذه المنظومة السلوكية المضطربة إلى سلوك إجرامي معادي للمجتمع، لأن اللي عنده الكذب المرضي المزمن ده عنده بذرة مجرم، بذرة شخص سيكوباتي أو شخص معادي للمجتمع، فده عايز وقفة وعايز اهتمام. نيجي بقى لعلاج الكذب عند الأطفال، نعمل إيه لما الطفل يكذب؟ لازم نبدأ نفكر في عدة حاجات. أولا سن الطفل، قبل سن 5 سنين بتكون الاحتمالات بريئة وما بيكونش كذب بالمعنى المعروف، فنعديها وما نقفش قدامها كتير. كمان نشوف هل الكذب ده صفة لازمة ولا سلوك عارض، بمعنى ان هو الطفل في كل المواقف وفي كل الأحوال بيكذب، سواء كان فيه يعني دافع للكذب ولا ما فيش هو بيكذب على طول، ولا ده بيبقى في بعض الأوقات لكن بقية الأوقات التانية بيبقى صادق. ده هيبقى مهم جدا عشان نفرق الأنواع البسيطة من نوع الكذب المرضي المزمن اللي احنا قلناه ده، اللي بيكذب في كل المواقف وبيكذب من غير دوافع وبيبقى كمان معاه المنظومة الباقية من السرقة والعنف والهروب من المدرسة ومن البيت والحاجات دي كلها. كمان نشوف ايه هي دوافع الكذب وملابساته، ايه اللي ورا الكذب ده، هل كان في احتياج ضاغط على الطفل، هل كان في خوف، هل كان في عقاب يحاول يتجنبه ولا ما كانش في حاجة خالص وهو بيكذب كده وخلاص؟ كمان نشوف نوع الكذب. الأنواع الحداشر اللي احنا قلناهم مختلفين في مساراتهم عن بعض، في أنواع بسيطة وبريئة، وفي أنواع تستدعي الاهتمام، وفي أنواع تستدعي استشارة الطبيب لأنها ممكن تكون بذرة لشخصية سيكوباتية. كمان نشوف هل الكذب ده عرض منفرد عند الطفل ولا هو جزء من تركيبة سلوكية مضطربة. لازم كمان نعرف أن العقاب لا يجدي كثيرا في علاج الكذب، دي حقيقة مهمة. كمان التشهير بالطفل قدام العيلة أو الأسرة أو قدام الأصدقاء يخليه يتمادى في كذبه ويؤثر بالسلب في شخصيته. فلو قعدنا نحكي قدام القرايب وقدام الأصحاب أو قدام إخواته عن الكذب اللي هو بيكذبه وعن القصص اللي بيألفها والروايات اللي بيحكيها، ونبدأ نصفه بأنه كذاب ونديله صفة كذاب، ده خلاص بقى بيخليه يعني يقول خلاص هي الحكاية خسرانة كمل كذب على طول. كمان لازم ننظر في المصادر الأصلية للكذب في البيئة واللي منها الطفل خد هذا السلوك، بمعنى ان احنا ننقي الجو المحيط بالطفل من كل مظاهر الكذب في الكلام وفي السلوك. ده بقى هيستدعي شجاعة من الوالدين في مواجهة كذبهم الشخصي اولا عشان يكونوا قدوة حسنة لطفلهم. فزي ما تعلم منهم الكذب يتعلم منهم الصدق. نعمل بعد كده ايه؟ ندرس احتياجات الطفل المحبطة زي الحاجة للحب والتقدير والحاجة للأمان، لأن عدم إشباع الحاجات دي ممكن إن هو يدفعه للكذب، انتقام أو هرب أو تعويض أو أي حاجة من الحاجات اللي احنا قلناها. كمان نتيح الفرصة للطفل إن يعبر عن نفسه من غير قهر ومن غير خوف، لأن القهر والخوف بيدفعوه دفع إلى الكذب. وزي ما شفتوا حضراتكم إزاي إن الأب أو الأم الحريصين على الصدق المطلق والحريصين على الإتقان المطلق والحريصين على إن الطفل ما يغلطش ولا غلطة بيكونوا سبب في إن الطفل يبقى كذاب، وهم بيبقوا مش داريين بده، يقولوا لا ده احنا الحمد لله كويسين وما عادش حد عندنا بيكذب خالص، واحنا أسرة كويسة وأسرة محترمة. آه صحيح انتوا أسرة كويسة وأسرة محترمة، لكن ما عندكوش سماح مع الطفل، عاملين ضغط شديد على الطفل، عاملين رعب للطفل، عاملين قهر للطفل، والطفل ده كائن لسه بادئ وناشئ وفي حياته أخطاء كتير. فإذا ما كانش في جو من السماح والتقبل هيضطر عشان يرضيكم إنه يكذب عشان يدي صورة، الصورة الجميلة أو المثالية اللي انتوا عايزين تشوفوها. فالطفل المثالي ده شيء ما هواش مش حاجة جميلة إن يبقى الطفل مثالي. الطفل ضروري لو كان طبيعي هيغلط ويفهم ويتعلم ويصلح الغلط ويكتسب الخبرة. ما هو إذا كان هو عارف كل حاجة وهو صغير، أما لما يكبر هيبقى يعني لازمة السنين دي إيه؟ فلازم نتحمل أخطاء الطفل وزلاته ونتسامح مع ده كلما أمكن، من غير ما نروح للوجه التاني بقى إن إحنا ندلله تدليل مفسد أو نتساهل معاه تساهل يفسده. فلا نشد خالص ولا ندلل خالص. كمان لو وعدنا الطفل بأي وعد لازم إن إحنا نوفي هذا الوعد عشان نكون نموذج ونكون قدوة ليه. كمان لازم نعرف أن أضعف الوسائل الإصلاحية في حالة الكذب هي العقاب أو النصايح بس. القدوة أهم حاجة، التسامح، الحب، الرعاية، التقبل، معرفة أن ده طفل وأنه لما يكبر هيفهم ويعرف. وأخيرا نتمنى لأطفالنا الصحة والسلامة والهداية، ونتمنى للأسرة السعادة. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وختاما تقبلوا تحياتنا في شركة حياة للإنتاج والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.